بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الشهادات. نعم. ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى. هذا أخواننا أمر دقيق في أداء الشهادة. الإنسان منا أيها الإخوة عندما يتكلم، لو أنك سجلت كلامه بنفس الحادثة بنفس القصة، لو قلت له عد لي هالقصة 3 مرات، بتلاقي بيعيدها كل مرة بحيثيات شكل، يغير الألفاظ. هو طبعا يحكي قصة واحدة ويروي حادثة معينة، لكن هو الآن لا يدرك الفوارق بين الألفاظ. ومن جميل ما جرى مرة أن أستاذا كان في حلقة، قاعدين حلقة حوله مثلا 10 أشخاص، فهذا الشيخ ماذا فعل؟ طالع ورقة وقاله لمن حول عن يمينه: اكتب لي حادثة، موضوع كم سطر. كتب له موضوع معين، فقال له: أخبره سرا إلى من عن يمينك. فأخبره، ثم طلب من الثاني أن يخبر الثالث سرا، ثم طلب من الثالث أن يخبر الرابع، الخامس، السادس، العاشر، ثم طلب من العاشر أن يكتب ما فهم من الذي قبله. كتب العاشر، ثم قارنوا الورقتين مع بعضهما، فوجدوا أن الورقتين تحكيان قصتين مختلفتين. هذا بدل إخواننا على إيش؟ على عدم دقة الناس في نقل الأخبار، وهذا يدل إخواننا على الجهد الكبير الذي عاناه المحدثون في ضبط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف استطاعوا أن يضعوا المعايير الدقيقة في التمييز بين الروايات، وكيف بذلوا الجهود التي لا تعقل في أي مجتمع آخر أن يتعب أحدهم لتحقيق مسألة تاريخية ببذل هذه الجهود. يعني في عالم الغرب مثلا، هل هناك إنسان بيبحث بالجهود التي بذلها علماء المسلمين؟ يعني يطلع من بلد لبلد ليتحرى خبرا ويرجع؟ هذا شيء إخواننا لا يعقله الإنسان. السبب لأن المسلمين لما فعلوا ذلك إنما فعلوا ذلك تدينا، فعلوا ذلك تدينا. لذلك نحن إخوان الأكارم في باب الإسناد في الأحاديث، حقيقة قبل أن نقرأ الإسناد يجب علينا أن نتصور ذاك الجهد وتلك العناية وتلك الدقة في نقل الأخبار وفي تحقق الرواة في نقل الأخبار، وفي كيفية الضبط، وفي كيفية تصنيف الرجال وما شابه ذلك. الذي يقرأ علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم التراجم ثم بعد ذلك يخوض في الأسانيد، حقيقة يكبر ذاك الإسناد. لكن نحن الآن إخوانا لسوء الحظ نقرأ الإسناد الآن عن فلان عن فلان، نقرأ وأحيانا نتجاوزه وربما نمل منه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن ما عرفنا قيمة هذا الإسناد أولا، ثانيا لأننا ما عرفنا قيمة الجهد الذي بذله العلماء لتحقيق هذا الإسناد. يعني أنت أحيانا تسمع أحيانا أسماء الرواة ربما تضحك من أسمائهم، لكن لو عرفت تراجمهم لعظمتهم لما عندهم من العلم والصلاح والدقة، ولما عندهم من الجهد في الذي بذلوه في حفظ الحديث وحفظ الدين. لكن احنا احيانا سبحان الله نقرأ الأسانيد لا نعتني بكل هذا. المهم نحن الآن إخوانا في باب الشهادات، يجب أن تتفق الشهادتان لفظا ومعنا. ما بيصير إخواننا الشاهد يحكي شيء والثاني كذبه، ما بيصير إخواننا الشاهد يتكلم والثاني يحكي كلام آخر. إذا تناقضت الشهادتان تهاترتا خلاص ألغيتا، تسقط هذه وتسقط تلك. لذلك لا بد من اتحاد الشاهدين في شهادتهما لفظا ومعنا. نعم. فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل. أنا جبت الآن شاهدين، أنا رافع دعوة على فلان، أنا إلي على فلان ألف درهم، جبت شاهدين قال له مزبوط أنا قدامي عطاء ألف درهم، الثاني قال نعم مزبوط قدامي عطاء ألفين درهم. ها الألف والألفين هل بينهما اتحاد؟ لا. إذن معناها الشهادتان فيهما إشكال، الشهادتان فيهما إشكال. فنقول لهذا المدعي ائت بشاهد آخر يقوي شهادة أحدهما، يا هاد يا هاد. ولا بد أن تكون الشهادة أيضا متفقة مع إيش؟ مع الدعوة اللي يقول المدعي. أما أنا أدعي شيئا والشاهد يشهد بشيء آخر ما بيصير. إيه نعم. الأحيان ماذا نفعل؟ منجيب الشاهد ونحن منستنطقه، مو نحن كنا قاعدين وكذا، أنت بتحاول إيش تذكره وما شابه ذلك، هذا كلام مقبول. الشاهد إخواني بيحكي من ذاكرته ومن ذاكرتك، الشاهد بيحكي من عندهم ومن عندك. أنت الآن لا تلقن الشاهد، الشاهد إما أن يذكر فيتكلم أو أنه لا يذكر خلاص إذا ما عاد في شهادة. نعم. وقالا تقبل على الألف إذا ادعى المدعي ألفين. يعني الآن لو ادعى المدعي ألفين وأحدهما شهد بألف والثاني شهد بألفين، ماذا نقول؟ يثبت الألف الأقل. يعني ليه؟ وذلك لأن الألفين تتضمن الألف معنا وإن اختلفا في اللفظ، فاتحدا من حيث المعنى واختلفا في اللفظ، هذا كلام الصاحبين. نعم. لأنهما اتفقا على الألف وتفرد أحدهما بزيادة فيثبت ما اتفقا عليه. نعم. كما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة. هنا أخواننا مسألة أتى بها الصاحبان، ألف هذا شهد بألف والثاني شهد بأديش بألف وخمسمائة، قال هذه المسألة أخواننا باتفاق تثبت الألف. ليه؟ لأن اللفظ متحد، كلمة ألف مذكورة هون ومذكورة هون، لكن في الشهادة الثانية مذكور إضافة 500، لكن إضافة 500 ما بتغير لفظ الألف. لاحظ شهد هذا بألف ألف والثاني بألف وخمسمائة، إذن كلمة ألف مذكورة في الموضعين لكن الثاني أضاف إليها 500، فإنه يقضى بالألف كذا هذا. يعني هو الصاحبان جعلا مسألة الألفين والألف كمسألة الألف خمسمائة مع الألف. وعلى هذا الطلقة والطلقتين. يعني لو أحدهما شهد أنه طلقها طلقة واحدة والآخر أن لا طلقها طلقتين، عندهما تثبت طلقة واحدة. ولأبي حنيفة، أبو حنيفة قال لا لا يثبت شيء، أنه وجد الاختلاف لفظا وين؟ ألف وألفين، طلقة وطلقتين، اللفظ مختلف، وأنه دليل الاختلاف معنا. نعم. لأن معنى الألف غير معنى الألفين وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدة شاهد واحد. نعم. فلا تقبل كاختلاف الجنس. طيب كاختلاف الجنس يعني كما لو شهد هذا 100 دينار والثاني بمئة درهم. هذا شهد بمئة دينار والثاني شهد بمئة درهم. ما الحكم؟ الشهادتان لا تقبلان. ليه؟ لأنه اختلاف الجنس يدل على اختلاف الشهادة. بخلاف ما ذكره. ما ذكره إيش؟ مسألة الألف والألف خمسمائة. لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعنى. نعم. لأنه عطف الخمسمائة على الألف، والعطف يقرر المعطوف عليه. والعطف ألف وخمسمائة، المعطوف يقرر المعطوف عليه. الخمسمائة أخوان هي المعطوف، والألف هي المعطوف عليه. هذا العطف يقرر المعطوف عليه، إذا الألف ثابتة. ومثله الطلقة والطلقة والنصف. لو قال له طلقها طلقة ونصف، قال طلقة واحدة، يثبت طلقة واحدة. أما لو قال طلقة وطلقتين لا يثبت شيء عند أبي حنيفة. بخلاف العشرة والخمسة عشر. الخمسة عشر. والخمسة عشر. لأنه ليس بعطف. يعني الخمسة عشر كلمة عشر موجودة في الشهادتين، لكن في القسم الثاني الشهادة الثانية موجودة على أنها جزء من التركيب، مو عطف. خمسة عشر مو خمس وعشر، خمسة عشر. هم ما في حرف عطف، إذا العشرة هنا الآن جزء من التركيب وليست مستقلة. أما هني ألف وخمسمائة، الألف مستقلة والخمسمائة معطوف عليها، فهو نظير الألف والألفين. نعم، العشرة والخمسة عشر نظير الألف والألفين، يعني هما متغايران باللفظ، وبالتالي لا تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة. والعشرون والخمس والعشرون نظير الألف والألف والخمسمائة. العشرون يعني لو شهد أحدهما أن له عليه عشرين درهما والثاني قال له خمسة وعشرين، خمس وعشرون، هم الحكم؟ قال هنا كلمة عشرون معطوفة عليها والواو موجودة، إذا معناها هي مستقلة، لذلك تقبل هذه الشهادة ويثبت العشرون. ولو كان المدعي ادعى الأقل لا تقبل الشهادة في المسائل كلها، لأنه يكذب أحد شاهديه. يعني لو هل الآن المدعي ادعى ألف وجاءت شهادة بالألف وخمسمائة لا تقبل، لأن الشاهد يكذب، لأن المدعي يكذب الشاهد. لك أنا عم أقول ألف، أنت عم تقول ألف وخمسمائة، إذا معنى أنا أكذبك، فكيف أثبت كلامي بشاهد أنا أكذبه؟ ولو قال كان حقي ألفا وخمسمائة فقبضت خمسمائة أو أبرأته عنها قبل للتوفيق. للتوفيق بين إيش وإيش؟ بين الشهادة والدعوة. يعني أنا ادعيت ألف، أنا لي عند فلان ألف درهم، جبت شاهد، هذا شهد لي بألف درهم والثاني بألف خمسمائة، القاضي ماذا يقول؟ هذا الشاهد الثاني يخالف دعواك. قلت له مضبوط، هو الآن يشهد على الدين في أصله، لكن أنا أخذت من من عليه الدين خمسمائة والآن بقي لي عليه ألف فقط، وهذا الشاهد لم يعلم بأنني قبضت خمسمائة، هنا تقبل الشهادة. ليه؟ لأن المدعي هنا وفق بين دعواه وبين الشهادة. وإن شهدا بألف فقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قضي بالألف لاتفاقهما عليها، ولا يثبت القضاء لأنها شهادة واحد، فلو شهد آخر ثبت. فلو شهد آخر بأنه قضاه خمسمائة يثبت هذا القدر، وإلا لا يثبت هذا القضاء إلا بشاهدين. وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يشهد بالألف حتى يعترف المدعي بالقبض ليظهر الحق ولا يعين على الظلم. يعني الآن المدعي يقول للقاضي أنا لي عند فلان ألف درهم، هو أعطيك خمسمائة، وأحد الشاهدين يعلم ذلك، فهنا الشاهد الذي يعلم ذلك لو قال نعم له عليه ألف لكن قضاه 500 لا يقبل كلامه في القضاء، في قضاء 500. فهنا ماذا يفعل إخوان الشاهد؟ يقول للمدعي أنا لا أشهد لك بالألف حتى تقر أنك قد قبضت 500. ليه؟ حتى لا أعينه على الظلم. قال ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع. قطع مين؟ السارق. يعني الآن اللي صار شهدا أن فلان سرق بقرة فلان، القاضي قال له شو لونها؟ قال له حمراء. تاشو قال له البيضاء مثلا. هم الحكم أخوانا هنا هذه البقرة ولا ثنتين، معناها هل هذه الشهادة مختلفة ولا متفقة؟ اللون مختلف. قال قطع السارق عند أبي حنيفة. ليه؟ لأن بعض البقر قد يكون له لونان، وبالتالي شهد كل شاهد بما رأى. وإن اختلفا في الأنوثة والذكورة لم يقطع. ليه؟ لأن البقرة الواحدة لا تكون ذكرا وأنثى في وقت واحد، فهما شهادتان مختلفتان. وقالا لا يقطع فيهما لأن المشهود به مختلف، ولم يقم على كل واحد شاهدان. نعم. وصار كالمسألة الثانية، كمسألة الأنوثة والذكورة. وله أن اشتمال البقرة على اللونين جائز، فشهد كل واحد على ما رأى في جانبه، وهي حالة اشتباه. لذلك يا أخوانا عندما تسمع كلام الناس المتناقض يجب عليك قبل أن تكذب الناس أن تتحقق، أن تتحقق يا ترى هل هناك كذب أم هناك جزء الحقيقة. هذا التدقيق مهم. يعني أنت أحيانا تبلغك قصة عن فلان، تسأل واحد آخر كان بالجلسة، إيه نعم، بيحكي كلام آخر. قبل أن تكذب أحدهما وقبل أن نختصم ماذا نفعل؟ نفهم ما منشأ الاختلاف، ما منشأ الاختلاف. وهذه إخواني المعايير الدقيقة في سماع الأخبار حقيقة تعطينا قدرة على فهم خلافات الناس. يعني أحيانا بعض الناس خاصة بمجتمعنا هلأ الكلام ربنا شو قال؟ نعم الآية الكريمة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. شوف الربط إخواننا، أوفوا الكيل والميزان بالقسط. الكيل والميزان في عندك الآن مكيال، عندك معيار وزن ومعيار كيل، لكن بالقول إخواننا المفروض يكون في عندك معيار أيضا دقيق. الكلمات يجب أن تكون دقيقة أيها الإخوة. يا إخواننا نحن كثير ما نتكلم قصة واحدة نحكيها بعدة وجوه. أحيانا أسأل إنسان عن سائل بالطلاق بيقول له احكي لي القصة. إيه نعم سبحان الله بيحكيها، بيقول له عيد الكلام مرة ثانية، بيعد لي بلفظ آخر، هو لا يعي ما يقول. أحيانا إخواننا بسمع من الزوج، تفضل يا زوجي، تفضل مين كان موجود معكم فلان، احكينا. تسمع ثلاث قصص، ثلاث كلمات. طب أنا على ماذا أفتي؟ أنا أقول لهم اتفقوا وأعطوني كلاما واحدا، هيك ما بجاوب أنا. وهذا بدل إخواننا على أن الناس ما عندهم معيار في الكلام. الناس إخواننا بالكلام ما عندهم معيار أنه يتكلم كلام دقيق يصف لك الواقع، خاصة لما تقول له اختصر. بس تقول له اختصر أنت أربكته جدا. الاختصار إخواننا في الكلام فن لا يتقنه إلا قل من الناس، أن يختصر الكلام من غير إخلال. ألا في بعض الناس ممكن إخوة قصة بيحكيها بربع ساعة، اللي حكي لي بدقيقتين ما بيحسن أخي، خاصة العام إخوان الإنسان إن ما عنده علم ما بيحسن يحكي باختصار يا أخي، بيحكي لك القصة اللي بطعمي واللي ما طعمي واللي دخله وما دخله، ثم أنت أيها المفتي مطالب أن تأخذ من كلامه ما ينفع المسألة. هو الآن ربما يحكي كلام يعني ممكن ما يضرب أهمية، هو أنت بتسجله عندك هذا مهم، ثم بتسأله عنه بالتفصيل، فلا بد أن ننتبه إلى معايير القول عند الناس. نعم. وهي حالة اشتباه، لأن السرقة تكون ليلا. شو هاي؟ يعني معرفة اللون، التدقيق في اللون، غالبا بتكون السرقة بالليل، وبالليل ما يبين اللون بشكل دقيق، فيمكن أن يختلف الشاهدان في لون هذه البقرة. والعمل بالبينة واجب ما أمكن، فقبل. نعم. بخلاف الذكورة والأنوثة، لأنهما لا يجتمعان في بقرة. نعم. فكانا متغايرين. قال: شهدا بقتل زيد يوم النحر بمكة، وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة ردتا. ردتا يعني البينتان، ما بنقبل كلام لا هدول ولا هدول. ليه؟ لأن الشهادة الأولى تكذب الثانية. كيف كان موجودا في الكوفة وفي مكة بوقت واحد؟ كيف شهد هذان الشاهدان أنه قتل في الكوفة وهذان الشاهدان أنه قتل في مكة؟ إذن إحدى الشهادتين غير صحيحة، وبالتالي لا نعرف الصادق من الكاذب، فردت الشهادتان. ردتا لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا يدرى، وليست إحداهما أولى من الأخرى بالرد ولا بالقبول فيردان، فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلت الأخرى. نعم. لأن الأولى ترجحت بالقضاء. طيب برك الثانية هي الصادقة، نحن ما بنعرف، والقضاء مو لعبة بإيد الناس. إذا شهد الشاهدان الأولان وقضي بشهادتهما وما كان في شهادة ثانية لسه، ثم جاء الشاهدان الآخران، لا تقبل شهادتهما، لأن الشهادة الأولى قد أيدت بقضاء القاضي. لأن الأولى ترجحت بالقضاء فلا تنقض بما هو دونها. طيب برك الثاني هو الصادق، الشهادة هي الصدق والأولى كذب، احنا ما بنعرف، هدول عدول وهدول عدول، لكن شو منقول؟ الشهادة الأولى تأيدت بالقضاء والثانية ليس فيها قضاء، فهي أضعف من الأولى. فصل: كل من ردت شهادته للرق. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.